السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، أوصيكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والحرص على ما يقربكم إلى ربكم سبحانه وتعالى، ومن ذلك الجلوس في مجالس العلم، فإنها من أفضل القربات، فإنه من أفضل القربات وأعظم الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في مجالسنا هذه، وأن يجعلنا ممن ينتفع بما يسمع، وممن ينشر التوحيد والسنة. لازلنا أيها الفضلاء مع شرح الرسالة العظيمة، رسالة فضل الإسلام، التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة. وفيها التنبيه على جوامع لا يستغني عنها أحد من المسلمين، ولا زلنا نشرح في باب وجوب الدخول في الإسلام كافة وترك ما سواه. وقد تقدم معنا أيها الفضلاء أن الله عز وجل أوجب علينا نحن المسلمين أن ندخل في الإسلام كافة، وأن لا نفرق ديننا، وأن لا نفارق شيئا من ديننا. والدخول في الإسلام كافة يكون بالاعتقاد، بأن يعتقد المسلم أن كل ما جاء في كتاب الله أو صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من دين الله، وأن لا ينكر شيئا من ذلك. كما أن الدخول في الإسلام كافة يكون بالتلقي، بأن يتلقى المسلم دينه كله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأبى أن يتلقى شيئا من دينه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الدخول في الإسلام كافة يكون بالعمل، فإن كان الأمر واجبا عينيا فإن الدخول فيه يكون باعتقاد وجوبه وبالعمل به ما استطاع الإنسان، وإن كان فرضا كفائيا فإن الدخول فيه يكون باعتقاد أنه فرض كفاية، ويكون بالعمل به إن لم يقم به من يكفي، ويكون بالحرص على العمل به إذا قام به من يكفي من الأمة. وإذا كان مستحبا فإن الدخول فيه يكون باعتقاد أنه مستحب، وبالحرص على الاستزادة منه والعمل به. وإن كان محرما فإن الدخول فيه يكون باعتقاد أنه محرم، وبترك هذا المحرم. وإن كان مكروها فإن الدخول في الإسلام فيما يتعلق به أن يعتقد أنه مكروه، وأن يحرص على تركه. هذا معنى الدخول في الإسلام كافة، وهو واجب على كل واحد منا، وكما يجب علينا أن ندخل في الإسلام كافة فإنه يجب علينا أن نتبرأ من كل ما سوى الإسلام، فما كان من باب التدين فإن الواجب عليك يا عبد الله أن تتركه كله وأن لا تفعل منه شيئا، سواء أخذته من النصارى أو أخذته من اليهود أو من غير ذلك، فإنه يجب عليك أن تترك كل ما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أمور الدنيا، فإن كان دينك قد نهاك عنه فإن الواجب عليك أن تتركه، أما إذا كان الدين لم ينه عنه بل سكت عنه فإن الأصل فيه السعة، وإذا كان نافعا فإنه يكون من دين الله عز وجل، لأن دين الله قد جاء بكل ما ينفع. وقد تقدم معنا أيها الفضلاء شرح الآيات العظيمات التي أوردها الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الباب، وشرعنا في الأحاديث ولم نتم شرحها، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يذكرنا بتلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في رسالته النفيسة فضل الإسلام في باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية. نعم، هذه الأحاديث التي تنهى عن التفرق وتذم التفرق فيها نصح عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أولها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد تقدم شرحه في مجلس البارحة، وبينا أن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، إلا أن له طرقا كثيرة وشواهد كثيرة تقويه، ولذلك جزم ابن عبد البر به وحسنه الألباني وذكره في السلسلة الصحيحة. وأحاديث التفرق هذه أيها الإخوة قد اختلف العلماء في الحكم عليها، فمن العلماء من بالغ فعد أحاديث التفرق من الأحاديث المتواترة، وذلك لكثرة طرقها، فقد تعددت طرقها تعددا كثيرا. ولكن هذا لا يصح، أعني عد أحاديث التفرق من المتواتر، وصححها بعض أهل العلم كالشاطبي وشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ الألباني والشيخ بن باز رحم الله الجميع. وقد جمع الشيخ الألباني طرق الحديث وتكلم عليها بكلام نفيس. ومن أهل العلم من ضعف هذه الأحاديث نظرا إلى أسانيدها المفردة، وبعضهم ظن أن في المتن ما يقتضي ذلك، وسيأتي الإشارة إليه وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله عز وجل. والذي يظهر والله أعلم أن أحاديث التفرق ثابتة، وهي من باب الحسن لغيره من جهة الإسناد، ومتنها صحيح، فإنه يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستتبع اليهود والنصارى فيما فعلوا شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. وجحر الضب يعلم أنه جحر ويكون ضيقا، لكن حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ودخلتم هذا الجحر. واليهود قد تفرقوا والنصارى قد تفرقوا. إذن بهذا الحديث الذي في الصحيحين نعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستتفرق، تتبع اليهود والنصارى في هذا. هذا وجه. كذلك المعنى يشهد له ما في حديث العرباض في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي في أمتي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدل هذا على أن البدع ستقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الاختلاف سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. أمتي هنا قال بعض أهل العلم المقصود بها أمة الدعوة، كل من كان حيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول ضعيف، فإن إضافة الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المراد بها أمة الإجابة، المراد بها المسلمون الذين صدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وسياق الحديث يدل على ذلك. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، أي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيقع فيها ما وقع في اليهود والنصارى مطابقة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. وحذو النعل بالنعل يعني كما يطابق النعل النعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك. والمقصود أن كل ما فعله بنو إسرائيل سيفعله بعض المسلمين، وإن بني إسرائيل وهم اليهود والنصارى تفرقت على 72 ملة، على 72 ملة. هنا قال بعض أهل العلم على 72، أي أن اليهود تفرقت على 72 وأن النصارى تفرقت على 72، وقال بعض أهل العلم بل المراد أن اليهود تفرقت على 71 وأن النصارى تفرقت على 72. فلما كان الجميع من بني إسرائيل أضيف التفرق إليهم على 72 ملة، على 72 ملة. وتفترق أمتي على 73 ملة. هنا أشكل هذا على بعض من تكلم على الحديث وقال كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمته أسوأ من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة، فكيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمته تفترق إلى 73 فرقة؟ نقول إن هذا إنما هو من جهة عدد الفرق، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي أكثر الأمم، هي أكثر الأمم، فإن أكثر الأمم أمة موسى عليه السلام اليهود، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر منهم بكثير. فهذه الفرق وإن وجدت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في الحديث. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال كلهم في النار إلا ملة واحدة، وهذه الجملة ثابتة خلافا لما ذكره الشوكاني من أنها لا تصح، بل ثبتت من طرق كثيرة. كلهم في النار أي كلهم يستحقون دخول النار إلا واحدة، وليس المراد هنا يا إخوة أنهم يدخلون النار قطعا أو أنهم يخلدون في النار، وإنما المقصود أنهم يستحقون دخول النار، فهذا من نصوص الوعيد. وقد يعفو الله عز وجل، وقد يعفو الله عز وجل، وقد يدخل المسلم النار بذنبه ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإن كل من ثبت له الإيمان ثبتت له الجنة، لكن من المؤمنين من يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب ويناقش الحساب ثم يدخل الجنة، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار لا ينافي الأدلة الدالة على أن من أتى بالشهادتين صادقا من قلبه يدخل الجنة، لأن المقصود هنا أن هذه الفرق تستحق دخول النار، ولا يلزم من الاستحقاق الوقوع، فقد يعفو العفو الغفور سبحانه وتعالى، ولا يلزم من دخول النار الخلود فيها، فقد يدخل المسلم النار بذنبه ثم يخرج منها. لكن الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الفرقة من كبائر الذنوب، أن ترك ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضوان الله عليهم من كبائر الذنوب، لأنه توعد على ذلك بدخول النار. إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فشعار الفرقة الناجية، شعار السلامة، شعار الجماعة التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وعلامة البدع ترك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة السنة لا تخفى، لأن السنة من ادعاها اليوم يستطيع أن يوصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبت بالنقل أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما البدعة فمهما تحذلق المبتدع ومهما كان جميل الكلام والعبارات، فإنه لا يستطيع أن يوصل بدعته إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من سوء الحال. إذن هذه الجملة العظيمة ما أنا عليه وأصحابي جملة قاطعة، جملة فاصلة بين السنة والبدعة. ما هي السنة؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما هي البدعة؟ ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل أمر لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسب إلى الدين فهو من الفرق التي توعد أهلها بدخول النار. يدخل صاحبه إلى فرقة من الفرق التي يستحق أهلها والعياذ بالله دخول النار. فهذا دل على ما أراده الشيخ، وهو أنه يجب علينا ألا نتفرق في ديننا. كيف لا نتفرق في ديننا؟ بأن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم. ثم ذكر الشيخ حديثا آخر فقال ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. يعني رواه الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي وصححه وقال حسن صحيح، ورواه أيضا أبو داود وسكت عنه، ورواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد، حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. والمقصود هنا يا إخوة أن اليهود تفرقت على 71 فرقة، واحدة منها في الجنة، وهي التي تمسكت بما جاء به موسى عليه السلام ولم تحرف ما جاء به موسى عليه السلام، و70 في النار. طيب، هل من الفرقة التي هي في الجنة من اليهود من هو موجود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه لو فرضنا جدلا أنه وجد إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان متمسكا بما كان عليه موسى عليه السلام، فإن هذا نسخ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وافترقت النصارى على 72 فرقة، وفواحدة في الجنة وإحدى 71 في النار، وهذه الفرقة التي في الجنة هي التي تمسكت بما جاء به عيسى عليه السلام، والكلام فيها كالكلام في فرقة اليهود، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة، 72 فرقة منها في النار أي تستحق دخول النار، وواحدة في الجنة وهي التي تمسكت بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولم تغير ولم تبدل. وهذه الفرقة موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبعث الله الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين قبيل قيام الساعة، ولن يخلو منها زمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، حيث يبعث الله ريحا طيبة من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، وتقوم الساعة عليهم إذاك. فهذا المقصود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل أمرا عظيما فقال، وهو في حديث معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين يحبه المؤمنون ويترضون عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حبهم علامة على الإيمان وبغضهم علامة على النفاق، لا يطعن فيهم بقصد من في قلبه إيمان، ولا يطعن فيهم بدون قصد من عنده علم، فإن بعض الدعاة يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يعلمون ويسبون بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون، فيقول بعضهم إن الصحابة قد اقتتلوا على الكراسي والمناصب والدنيا، وهذا في الحقيقة سب للصحابة، لا يخرج إلا من جاهل لا يعرف طريقة أهل السنة والجماعة في الكلام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يسب معاوية رضي الله عنه ويزعم أنه ليس سبا، والحقيقة أنه سب. ولذلك أقول يا إخوة، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعن فيهم من في قلبه إيمان، ولا يسبهم من غير قصد من عنده علم. معاوية رضي الله عنه قال الشيخ، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نعم، هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه قام في الناس خطيبا فقال، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال، ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة هي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا الحديث بتمامه رواه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم والطبراني والحاكم وصححه الألباني، وقال ابن تيمية محفوظ وحسنه الوادعي، والحديث حسن لغيره، حسن لغيره. وهذا الحديث فيه ما تقدم من افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الجماعة. ما تفسير الجماعة هنا؟ ما في الرواية الأخرى، ما أنا عليه وأصحابي. ليس المراد بالجماعة هنا الكثرة، فإن بعض أهل البدع يحتجون بهذه الرواية على أن فرقهم هي الفرقة الناجية، ويقولون نحن أكثر في الأمة اليوم. فإن هذه الكثرة إن وجدت في زمان فإنها لا تسلم في زمان آخر، ومع ذلك ليس المقصود بالجماعة الكثرة، وإنما الروايات يفسر بعضها بعضا. فالجماعة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كانوا 10 فإنهم الجماعة. فالروايات يفسر بعضها بعضا. قال صلى الله عليه وسلم وإنه سيخرج من أمتي، من أمتي يعني من أمة الإجابة، أقوام تجارى بهم. تجارى بهم تفاعل من الجريان، وهو سرعة العدو، أي أنها تسرع فيهم كسرعة الفرس في عدوه، تنتشر فيهم كسرعة الفرس في عدوه. تجارى بهم تلك الأهواء، الأهواء جمع هوى، والهوى في الأصل هو ميل النفس إلى ما تشتهيه. تقول أهوى الطعام، يعني أشتهي الطعام وأميل إلى الطعام. أهوى التفاح، يعني أميل إلى التفاح وأشتهي التفاح. والمقصود بالهوى هنا التعبد على وفق مراد النفس لا على وفق مراد الله. الهوى هو التعبد على وفق مراد النفس لا على وفق مراد الله عز وجل. فهذا هو الهوى المذكور هنا. تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب. والكلب بفتح اللام داء، يصيب الكلب، فإذا أصاب الكلب يصيبه بما يشبه الجنون، يصبح الكلب كأنه مجنون، وينفر من الماء، ويقتله العطش وهو يرى الماء، يرى الماء أمامه لكن ينفر منه، ما يستطيع أن يشرب، فيقتله العطش وهو يرى الماء. وإذا أصيب الكلب بهذا الداء فعقر إنسانا، فإن هذا الداء ينتقل إلى ذلك الإنسان ويسري في جسده كله. فهذا الكلب، ومن لطيف ما يذكر أن بعضهم يضبط الكلمة بإسكان اللام الكلب، وهذا وجدته حتى في بعض الكتب المطبوعة، ثم يفسرونها على حسب ضبطهم وفهمهم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، ويفسرون أن الكلب يجر صاحبه، وهذا غلط في الضبط قاد إلى غلط في المعنى. كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلاه. طيب، ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيخرج من أمتي أقوام؟ من هم هؤلاء الأقوام؟ قال جمع من أهل العلم: هم أهل البدع، كل البدع، أهل كل البدع ينطبق عليهم هذا الوصف. ووجه الشبه بين الكلب والهوى والبدع من وجوه: الوجه الأول أن المصاب بداء الكلب يصيبه العطش ويرى الماء ولا يستطيع أن يشرب منه، الذي يصيبه داء الكلب يا إخوة ينفر من الماء، فيصيبه العطش ويرى الماء ولا يستطيع أن يشرب منه. وكذلك صاحب الهوى والبدعة الذي تمكنت منه البدعة يرى السنة ويقرأها، بل قد يتخصص فيها ويكون متخصصا في الحديث، ومع ذلك لا ينتفع بها ولا يخرج من بدعته. هناك فئام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على البدع تمكنت منهم البدع، تذكر لهم السنة، تبين لهم السنة، ومع ذلك لا يرجعون عن البدعة. الماء بين أيديهم يبذل لهم، الماء الصافي العذب القراح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا ينتفعون، بل يقرؤون القرآن ولا ينتفعون به، بل بلغ ببعضهم أنه لما قرأت عليه آية في التوحيد والاتباع قال: هذه آية وهابية. فنعوذ بالله من الهوى. صاحب الهوى تبذل له السنة وتبين له السنة، ومع ذلك يأبى إلا أن يترك السنة ويتمسك بالبدعة وينافح عن البدعة. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المصاب، أن الكلب المصاب بداء الكلب يعدي الناس، أن الكلب المصاب بداء الكلب يعدي الناس ويصيبهم بهذا الداء. وكذلك من كان من أهل الأهواء والبدع، كلما تمكنت منه البدعة كلما كان حريصا على دعوة الناس إلى البدعة، فهو يعدي الناس ببدعته، كما يعدي الكلب الكلب من يعقره. الوجه الثالث أن داء الكلب يصيب الكلب بما يشبه الجنون، وكذلك البدعة والعياذ بالله، فإنها تصيب صاحبها بما يشبه الجنون، ولذلك إذا سمع السنة يصبح كمن يتخبطه الشيطان من المس. بعض الناس يا إخوة إذا جلس في حلقة عالم فبدأ العالم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعين، ثم قال: فإن كل محدثة بدعة، هرب. فإن كل محدثة بدعة، لا ما يريدها، وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الرابع أن داء الكلب يأخذ بمفاصل المريض به من كل جهة، وكذلك البدعة تأخذ بلب الإنسان ويقبل عليها، ويكون حسن لفظه لأهل البدع وسيء لفظه لأهل السنة، فتأخذ بمفاصله كلها حتى في كلامه. وسبحان الله يا إخوة، من أصيب بشيء من البدع تجد أنه يعطي ظهره لأهل السنة ولو كان يوافقهم في كثير، وترى سيء لفظه يصب على أهل السنة وعلى علماء السنة، وترى حسن لفظه لأهل البدع وإن خالفهم في كثير. لكن البدعة هذه كما يقال مثل الفيروس، إذا أصابت الإنسان تمكنت منه. وقال بعض أهل العلم إن الأقوام هنا هم الخوارج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، نص على فرقة من أخبث تلك الفرق وهي فرقة الخوارج، التي تناصب المسلمين العداء. وسبحان الله، الخوارج يا إخوة عبر تاريخهم لا يقاتلون إلا المسلمين ولا يتعرضون لغير المسلمين إلا إذا تعرض لهم، ليس عندهم هدف في قتال الكفار الأصليين، وإنما هدفهم قتال من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم شر الفرق وأخبثها مع الرافضة، وكلاهما يستحل السيف في مخالفيهم من الأمة. يعني يا إخوة، الأمة مع اختلافهم لا يرى السيف في مخالفيه إلا الخوارج والرافضة. قد يكفر بعضهم بعضا ولكن لا يستحلون السيف في المخالفين إلا أخبث الفرق، الخوارج والرافضة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة الخبيثة لما حذر من الفرق والتفرق. ولا شك أيها الإخوة أن هؤلاء الخوارج المعاصرين الذين يزعمون أنهم يريدون إقامة الخلافة الإسلامية وجمع المسلمين على خليفة واحد، لا شك أنهم كذابون، فإنهم لا يريدون جمع المسلمين الذين ينتسبون إلى الأمة، وإنما يريدون جمع من يعتقد عقيدتهم وقتل من يخالفهم. وإذا دخلوا بلدا فإذا وجدوا من يوافقهم ضموه إليهم، وإذا وجدوا من يخالفهم استحلوا قتله أبشع قتله بالحرق. الآن يأتون بأطفال 3 سنين 4 سنين ويعطونه المسدس، أعدم هذا الخائن. هذه الفرقة شر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلمين أن يحاربوها وسيأتي كلام على هذا إن شاء الله في الباب التالي بحول الله وقوته. ولا مانع من إرادة الأمرين فيكون المراد أصالة الخوارج، ثم يتبعهم في هذه الصفة أهل البدع، فإن الشبه حاصل كما قررناه بالأوجه التي بيناها. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله عز وجل: وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. تقدم معنا يا إخوة الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق حتى يهريقه. وتقدم يا إخوة أن معنى الحديث أن أبغض أصحاب الذنوب من المسلمين إلى الله ثلاثة. ليس المراد أبغض الناس مطلقا إلى الله، لأن أبغض الناس إلى الله هم الكفار، لكن أبغض أصحاب الذنوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله ثلاثة. الأول ملحد في الحرم، والملحد في الحرم هو الظالم بأي نوع من أنواع الظلم، بشرك، ببدعة، بأكل مال أو بغير ذلك. والمقصود بالحرم هنا حرم مكة، وقد اتفق العلماء على أن حرم مكة مقصود، ثم اختلفوا في حرم المدينة هل هو مقصود في الحديث أو لا، والصواب أنه داخل. فالواجب عليك يا من كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتنب الظلم كله، هذا واجب على المسلم في كل مكان، لكن يعظم في الحرم، في الحرمين، في مكة وفي المدينة. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. سنة الجاهلية يا إخوة ما يفعله أهل الجاهلية مثل الطيرة وغيرها من الشرك وما بعده من عادات أهل الجاهلية. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام من أشر أصحاب الذنوب، والذي يبتغي سنة الجاهلية في الإسلام لم يترك ما سوى الإسلام، لم يترك ما سوى الإسلام. لأن الإنسان الذي يطلب سنة الجاهلية يقول: والله نريد عادات الآباء والأجداد، قلنا له هذه العادة حرام، قال: لا، عاداتنا أبي وجدي ومن قبلهم. هذا نوع من ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام، وهو من شر الذنوب أن تتمسك بالعادة التي تخالف شرع الله. بعض الناس تقول له: يا أخي ما يجوز أن يدخل أخوك على امرأتك وينفرد بها، ما يجوز أن يخلو بها. قال: لا، عاداتنا، أخي مثل نفسي، يدخل عند زوجتي. أنا أقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحم والموت. يقول: لا، العادات، هذا مبتغي سنة الجاهلية في الإسلام، هذا من شر الذنوب. وكذلك الذي يريد سنة الجاهلية قبل الإسلام، هذا فرق دينه، فيأخذ من الدين شيء ويأخذ من الجاهلية شيئا.